ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله أكبر، نعمة الله على الرسول عليه الصلاة والسلام. كان بالأول ضالا لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا إطلاقا. يقول الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك. ويقول عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إيش؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه، وإنما ذكره الله تعالى بحاله قبل الوحي ليتبين بذلك قدر نعمة الله عليه بالوحي. ولهذا يقال لضدها إيش؟ تتبين الأشياء. إذن اذكر نعمة الله عليك حيث كنت لا تعلم شيئا ضالا، يعني ليس عندك علم، فهدى. هدى إيش؟ هدى هداية الدلالة ولا هداية الدلالة والتوفيق؟ الظاهر أنه لا علم لكم بالهدايتين. نعم، هداية الدلالة أن تدل أحدا على خير، هداية التوفيق أن يفعل هذا الخير. إذن وجدك ضالا فهدى، أي الهدايتين هي؟ الهدايتان جميعا. قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. هذه هداية الدلالة. هداية التوفيق أهدى الناس في عبادة الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ووجدك ضالا فهدى، هداك أنت أو هداك وهدى بك؟ هداك وهدى بك. فكم من أناس ضالين هداهم الله، يرحمك الله، هداهم الله على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب حين أرسله إلى خيبر، قال: انفذ على رسلك، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي لبن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.